موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. نبدأ مجلسنا 37 في قراءة وسماع كتاب تفسير الجلالين، ووصلنا عند سورة الذاريات. سورة الذاريات يسميها العلماء سورة الرزق، وإثبات أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. فهي حديثها عليك إن شاء الله. حديثها عن قضية الرزق. وكنت مرة صليت الفجر في المسجد هنا بسورة الذاريات، وبعد الصلاة جاءني أحد المصلين، إنسان عادي يعني ليس طالب يعني، فقال يا شيخ جزاك الله خير أنك صليت بسورة الذاريات. قلت له ليش؟ قال أنا أحب هذه السورة. قلت له ما الذي يحملك على حبها؟ قال يا أخي أحس أنها سورة الرزق. فأنا استغربت، أردت أن أستنطقه، فقلت له كيف عرفت أنها سورة الرزق؟ قال شوف، أولها تقسيم الرزاق، والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، وفي أثناءها يقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تقولون، وفي آخرها يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم في الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قلت له والله إنك موفق، يعني مثل هذا يعني يحتاج إلى بحث قال وأقول لك بعد فائدة ليش ذكر الله تعالى قصة إبراهيم فيها. قلت له لا. قال لأن الكريم مرزوق، الله يرزقه، فمن أسباب الرزق الكرم، فهو قدم لضيفانه عجل سمين وكذا. قلت له والله أنا رحت وجلست عملت فيها بحث في 50 صفحة كذا، سميته سورة الرزق، وألقيت في خطبة اختصارا ما ألقيت في خطبة وذكرت قصة هذا الرجل. فمرة رحنا مؤتمر إلى المغرب، وبعد آخر يوم المؤتمر رحنا نتسوق، فدخلت على أحد الأسواق أحد المحلات، فوجدت رجلا مغربيا يعني، فقال لي الشيخ عبد المحسن. قلت له نعم. قال الله يجزاك خير على سورة الرزق. قلت له شنو؟ قال سمعت سورة الرزق هذه يمكن 25 مرة. عجيب. قال والله يقول يعني من أكثر ما أعطتني اطمئنان في القلب وبعدت عني الشيطان. تعرف الشيطان يعيدكم الفقر، هذا أهم. الشيطان دائما يعيد الناس الفقر ويخوفهم الفقر. فقلت الحمد لله. لكن فأنا أقول كل هذا في ميزان حسنات ذلك الرجل البسيط الذي جاء يعني. إذن هذه السورة حديثها عن إثبات أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، وهذه القضية بالمناسبة هي قضية تشغل الناس إلى اليوم. دائما الناس موضوع الرزق وملاحقته واعتقاد أن الإنسان يعني سينقص رزقه إذا ما بذل له هذه الأسباب إلى آخره، الظن بأن هناك من يستطيع أن يقطع الرزق. فالله تعالى عشان ينفي هذه الشبهة قال إيش؟ وفي السماء الأرض كلها ليس لها سبب رزق، في السماء رزقكم، عشان تعرف أنه لا يمكن يقطع أحد رزقك فتنصر دينه وتثبت على الحق ولا تبالي بأهل الباطل. أيضا السورة تتحدث عن أنواع أخرى من الرزق، اللي هي مثلا رزق الإيمان الذي حرمه عاد وفرعون وثمود بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى، ولأن الناس مشكلتهم يعتقدوا أن الرزق هو المال فقط، فالله تعالى بيّن أن هناك أنواع أخرى من الرزق. في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة عن خديجة قال إني رزقت حبها، رزقت، فسمى حب زوجته رزق. لأن فعلا بعض الناس لا يرزق هذا فتتنكد حياتهم ويحصل بينهم انفصال وكذا. الجمال الأخلاق رزق، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. تقسيم، بعض الناس أصابه يعني رزق الخلق، وبعض الناس سبحان الله حرم منه تماما. بعض الناس عنده رزق العافية، بعض الناس عنده رزق الأبناء صحتهم ودينهم. وبعض الناس يحرم من هذا أيضا. فالأرزاق أوسع من فكرة المال. الشيطان يجعل الإنسان تضيق عينه فلا يفكر إلا برزق المال فيتسخط على قدر الله، تضيق نفسه لما يرى رجلا أكثر منه مالا، مع أنه قد يكون هو مليونير في الأخلاق، مليونير في في في صحة الأبناء ودينهم، مليونير في راحة النفس، مليونير بتوفيق الله له في العمل. فالقضية إخواني يعني ينبغي أن يعني تتوسع نظرتنا لمفهوم الرزق، بها نعرف كم من نعم الله علينا من أرزاق ونحن يعني مقصرون في شكرها. هذه السورة سيكون حديثها يعني في توسع عن هذه القضية كبيرة. القراءة مع الشيخ معاوية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. قال رحمه الله: سورة الذاريات مكية، 60 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات: الرياح تذر التراب وغيره. ذروة مصدر، ويقال تذريه ذريا تهب به. فالحاملات السحب تحمل الماء. وقراء ثقل مفعول الحاملات. فالجاريات السفن تجري على وجه الماء. طبعا في القرآن وقراء ووقراء، شو الفرق؟ القرآن هاتان الكلمتان وقراء ووقراء في آذانهم وقر. وقر ايش فرق بين وقر وثق؟ هو وقر اللي هو ويقرا حمله، وقرا صمم، صمم وثق. نعم. فالجاريات السفن تجري على وجه الماء، يسرى بسهوله، مصدر موضع الحال اي ميسره. فالمقسمات امرا، الملائكه تقسم الارزاق والامطار وغيرها بين العباد والبلاد. إنما توعدون ما مصدرية، أي إن وعدهم بالبعث وغيره. إن وعدهم بالبعث وغيره لصادق، لوعد صادق. وإن الدين الجزاء بعد الحساب، لواقع لا محالة. طبعا الدين هنا معنى الجزاء وليس الدين من الديانة. وفي القرآن كله الدين له معنيان، يعني بمعنى الجزاء والحساب، وبمعنى ما يدان به. مثل مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، وليس الدين اللي هو الدين المعروف. نعم. نعم. يعني بأمر الله، قسماتي أمرا تنفيذا لأمر الله. والسماء ذات الحبك، جمع حبيك، كطريقة وطرق، أي صاحبة الطرق في الخلق كالطرق في الرمل. إنكم يا أهل مكة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. طبعا عندنا فيها قول عن الحبك الطرق، وبعضهم قال الحبك الجمال وشدة شدة يعني إتقان الخلقة. حتى احنا في اللغة العامية يقولون حبكة يعني محبوك وكذا، يعني مقصود بها أنه قد ضبطها وأتقنها. فذات الحبك ذات الجمال والخلق الحسن والإتقان فيه. في قول مختلف قيل: شاعر ساحر كاهن، شعر سحر كهانة، يؤفك يصرف عنه النبي، يصرف عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، أي عن الإيمان به. من أفك صرف عن الهداية في علم الله تعالى. قتل الخراصون، لعن الكذابون، أصحاب القول المختلف الذين هم في غمرة جهل يغمرهم، ساهون غافلون عن أمر الآخرة، يسألون النبي استفهام استهزاء، أيان يوم الدين، أي متى مجيئه. طبعا الإفك يطلق على معنيين، معنى الكذب ومعنى الانصراف. فهذه الآية هنا يؤفك يعني يصرف، وليس من الإفك يعني. وبعضهم قال انهما متلازمان، فانما يصرف الناس عن الحق اذا كذب الناس فيه. لكن على كل حال في القران جاءت مثلا كل افاك، ان الذين جاءوا بالافك يعني بالكذب، كل هذه معنى الكذب. لكن هنا يؤفك بمعنى يصرف وليس معنى الكذب. نعم. وجوابهم: يجيء يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون فيها، ويقال لهم حين التعذيب ذوقوا فتنتكم تعذيبكم، هذا التعذيب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا استهزاء. إن المتقين في جنات بساتين وعيون تجري فيها آخذين، حال من الضمير في خبر إن، ما آتاهم أعطاهم ربهم من الثواب، إنهم كانوا قبل ذلك أي دخولهم الجنة محسنين في الدنيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون، وما زائد ويهجعون خبر كان، وقليلا ظرف أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثر. وبالأسحار هم يستغفرون يقولون اللهم اغفر لنا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذي لا يسأل لتعففه، وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها. سبحان الله، هذه الصفات بالذات هي من أعظم أسباب الرزق، الصلاة في الليل والاستغفار والصدقة. يعني مثلا الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من لزم الاستغفار جعل الله لكم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، بعدين ورزقه من حيث لا تحتسب. الصدقة يعني الأحاديث فيها كثيرة، أنفق من الذي ينفق عليه، الذين ينفقون أموالهم الله تعالى أخبر أنهم 700 ضعف يعني مش. وكذلك الصلاة، الصلاة من أعظم أسباب الرزق. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة طه: وأمر لك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا يعني بحسب صلاتك يكون رزقك. فلاحظ التنصيص على هذه الصفات لأنها هي الصفات التي تكون سببا للرزق. نعم. آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته ووحدانيته للموقنين. وفي أنفسكم آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهى، وما في تركيب خلقكم من العجائب، أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صنعه وقدرته. على صنعه نعم. أنا عندي صانع نسختان. وفي السماء رزقكم أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق، وما توعدون من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء، فورب السماء والأرض إنه. طبعا الثانية تخالف الأولى يقاله في السماء، فسرها أنها في السحاب، وهذا قول لكنه ضعيف. فالظاهر أن السماء يعني عند الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم يعني عند الله رزقكم في السماء. فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون لحق مثل ما أنكم تنطقون، برفع مثل صفة وما مزيدة، وبفتح اللام مركبة مع ما، المعنى مثل نطقكم في حقيقته أي معلوميته عندكم، ضرورة صدوره عنكم. هل أتاكم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضيف إبراهيم المكرمين وهم الملائكة 12 أو 10 أو 3 منهم جبريل، إذ ظرف لحديث ضيف دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ، قال سلام أي هذا طبعاً اللفظ. طبعا عندي في الحاشية بالرفع قراءة حمزة والكسائي وشعبة، وقرأ بقية السبعة بالفتح اللي هي لحق مثل ما أنكم تنطقون، لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم. قوم منكرون لا نعرفهم، قال هذا في نفسه وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء، فراغ مال إلى أهله سرا فجاء بعجل سمين، وفي سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ليس مشوي فقط، مشوي على الرضف اللي هو الصخر يعني الرضف. من أفضل أنواع الطبخ على الصخر، يضعون الجمر ثم يضعون الصخر ثم يضعون اللحم. ما شاء الله اليمن يسمونه مضبي في اليمن أظن، وحنيذ. فهذا الطبخ يعتبر أيضا يعني أقصد أنها من كرمه أنه مو بس يقدم طعاما سمينا، لا حتى نوعية الطبخ أفضل أنواع الطبخ، فهو حتى في الطبخ يعني. فقربه إليهم قال ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا فأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة قالوا لا تخف إنا رسل ربك، وبشروه بغلام عليم ذي علم كثير هو إسحاق. كما ذكر ابن القيم وغيره أن هذه الآيات جمعت أصول الضيافة، منها مثلا أن رد إبراهيم أبلغ من ردهم، هم قالوا سلاما فهو قال سلام، سلام أصله يعني عليكم سلام، فيصبح سلام مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية تدل على الثبات، بينما الجملة الفعلية تدل على التكرار أو التجدد يعني. فالثبات أقوى، فهو رد عليهم أبلغ من ردهم من قام. أيضا راغة تدل على معنيين، ما هما معنيان في راغة؟ السرعة والخفاء، سرعة وخفاء. فمن أصول الضيافة أن إذا جاءك الضيف بسرعة تروح تخدمه، وأيضا هذه السرعة تكون بخفاء. يعني بعض الناس يقول يا ولد جيب الذبيحة هاتوا له شعر كذا، أن تحرج الضيف، فمن الطبيعي يقولك لا والله لا تفعل شيء، لا بخفاء. أيضا فراغة بسرعة، ما تقول يا جماعة أنتوا مطولين كم صراحة تقعدون، يمدينا نسوي غدا ولا ما يمدينا، هذه الكلمات في الأخير تصرف الضيف يعني تقول له. فهو من كرمه عليه السلام مباشرة راغة سرعة. الشيخ السعدي يقول في قوله فجاء بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب يدل على أن زوجته أيضا قد هيئت نفسها للضيافة، فحتى الزوجة ما تطول في بسرعة، مجهزة كل شيء العداد وكذا، فهو مجرد ما جاء الضيف أعطاها زوجها خبر أعدت كل شيء من أسرع ما يكون. قال فهذا يدل على أن البيت كله بيت كرم، ليس فقط إبراهيم عليه السلام. أيضا فجاء بعجل سمين، هم ثلاثة وجاء لهم بعجل وسمين أيضا، فيدل على جواز الإسراف للضيف، جواز الإسراف للضيف. طبعا ليس معنى هذا أن إبراهيم عليه السلام سيلقي الباقي قطعا، يعني ما زاد سيضعه إما للفقراء أو للبيت أو إلى، لكن يجوز في هذا المقام إنسان يبالغ في يعني كلام الضيف، ولا يقول لا والله نعطيه على قده وخلاصه. وبعض الناس ما ودك تكثر عليهم، بعض الأخوة جزاهم الله خير إذا وضع الأكل للضيف وكذا يقول تفضلوا يا جماعة بس ترى الرجيم زين وانتبهوا ترى الكوليسترول وانتبه معكم اللي فيه سكر انتبه يا أخي خلاص تضيق نفوس الضيفان من الأكل. أيضا من أصول الضيافة فقربه إليه، طبعا عجل سمين يعني اختيار نوع كذا، وعجل حنيد اختيار نوع الأكل نوع الطبخ. فقربوا إليهم ولم يقربهم إليه، يعني من الضيافة أو من أفضل الضيافة أنك تقرب الطعام إلى الضيف وليس العكس. طبعا ليس حراما أن الإنسان يقرب الضيف إلى الطعام، لكنه الأولى أن يكون العكس، أن يكون الطعام هو الذي يأتى به إلى الضيف. في لاحظت في بلاد المغرب العربي أنه كل شيء يتم به الضيف حتى الغسيل، يعني قبل الطعام يجيبون له الإناء هذا ويغسلون يده وكذا ومعه فوطة، ثم يجيبون له الأكل في مكانه، ثم كل شيء يعني حتى الحلا مش عارف إيش، بعد ما يخلص تماما يجيبون له الماء. فالضيف لا يكاد حقيقة يتحرك يعني مكان. فهذا من كرم الضيافة يعني إراحة الضيف تماما. أيضا في قوله ألا تأكلون هو أسلوب غاية في التلطف والأدب مع الضيف، ما قال كلوا مثلا، لا ألا تأكلون هل لا تأكل، وهو أسلوب حث للضيافة رائع. الذي يعرف أن الضيافة تزيد في الرزق يجعله يحرص عليها ولا يتضايق منها أو يتضجر منها، كما هو حال بعض الناس للأسف. الذي يعرف أن كل إنسان رزقه معه، وأن الضيف لما يأتيك إنما يسوق رزقه معه فيضمه إلى رزقك، يعرف أنه لم يزاحمه في رزقه، وبالتالي إكرامه إنما هو زيادة في الرزق وليس ضيقا به. لذلك يعني جاء عن كثير من السلف أن الكريم يرزقه الله لأنه حسن الظن بربه بالخلف وكذا، إنه يرجو الخلف يعني. بعدين عد فأوجس من الخيفة. طيب كمل. وبشروه بغلام عليم ذي علم كثير، هو إسحاق، هو إسحاق كما هو إسحاق كما ذكر في هود. نعم ما كذا نص الآية. فأوجس منهم خيفة، لأنه ملائكة لا هم كانوا جايين بهيئة ناس عادي. لا أنا أقصد أنهم أتوا بهيئة ناس عادي، أنه لم يعرف أنهم ملائكة، فهم يلقون ملائكة لا يستطيعون لا يأكلون يعني. فأوجس منهم خيفة لما شافهم لم يقربوا من الطعام وكذا، أوجس منهم خيفة. فقالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. كل ما جاء في القرآن غلام عليم فهو إسحاق، غلام حليم فهو إسماعيل، فهو إسماعيل. فأقبلت امرأته في صرة، صرة قال المؤلف إيش؟ صيحة. يعني هي صرخة المرأة عند التعجب يعني، وهذا يحصل كثيرا، وفي كل يعني بلد لها سلوب في الولولة والصرخة يعني، لكن هي صيحة التعجب التي تقولها المرأة. وصكت وجهها يعني كذا تضرب وجهها يعني كذا، مش مصدقة هي أنها تبشر بولد، لأنها كانت كبيرة وعقيم، فمن فرحتها وشدة فرحتها صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أنا عجوز كبيرة في السن وعقيم أصلا يعني، حتى لو أني شابة لا ليس لي حظ في الولد، لكن الله تعالى قدر ذلك يعني مكافأة له. نعم. طبعا السيوطي يعني قيل لصبرها وقيل لأنها صبرت، زوجت إبراهيم عليه السلام هاجر، وأيضا لإبراهيم أيضا عليه السلام لصبره، اللهم صل على محمد. السيوطي رحمه الله السيوطي كان يرجح أن الذبيح إسحاق، وله رسالة في ذلك، وهذا من غرائب يعني رحمه الله، مع أنه هو جامع يعني جمع ما شاء الله عدد كبير من الأدلة، لكن الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل، وأن العليم هو إسحاق كما قال هنا المؤلف، عليم قال إسحاق. نعم. فصكت وجهها لطمت وقالت عجوز عقيم لم تلد قط وعمرها 99 سنة وعمر إبراهيم 100 سنة أو عمره 120 سنة وعمرها 90 سنة. قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة، قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه. قال فما خطبكم شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كافرين، أي هم قوم لوط، لنرسل عليهم. لما عرف أنهم ملائكة يسألهم طيب أنتم لماذا أتيتم إذن؟ فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يعني هم قوم لوط. نعم. لنرسل عليهم حجارة من طين مطبوخ بالنار مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها عند ربك ظرف لها للمسرفين بإتيانهم للذكور مع كفرهم فأخرجنا من كان فيها. طبعا المسرفين هنا مقصود به الإسراف في المعاصي وليس الإسراف في المال أو طعام، وإن كان هو نوع من المعاصي لكن الإسراف هنا أوسع من معنى الإسراف. أحسنت. لا تقنطوا، فأسرفوا هنا أيضا في المعاصي. فأخرجنا من كان فيها أي قرى قوم لوط من المؤمنين بإهلاك الكافرين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون إن شاء الله، أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات. طبعا هنا الآية اختلف العلماء هل الإسلام والإيمان شيء واحد، مستدلين بهذه الآية، صحيح أنهما مختلفان، أنهما ينطبق عليهم إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. طيب ما وجه الافتراق هنا مع أنهم اجتمع؟ نقول أن البيت وصفهم الله تعالى بالإسلام وليس بالإيمان، لأن فيهم امرأة لوط، فهذا بيت مسلم، لكن لا يشترط أن كل الموجودين مسلمين، وكانت هي طبعا تظهر الإسلام أمام زوجها وأمام أبنائها، لكنها في الحقيقة يعني كانت يعني غاية في الخبث. وسبحان الله ما نص الله على هلاك قوم لوط إلا نص عليها هي الحالة، إلا امرأته قدرنا أنه إلا امرأته دائما الله تعالى نص عليها، وذلك أنها يعني تربت في بيت نبوة ومع هذا ما انتفعت به، لذلك جعل الله تعالى مثل للكفار. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، مع هذا فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهذا مثال ل يعني لبعض النساء التي لا تنتفع ببيئة طيبة طاهرة مثل بيئة نبي. الآية اللي بعدها العكس تماما، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، امرأة صالحة من أصلح النساء مع أنها في بيت أكثر رجل في الدنيا، قال أنا ربكم الأعلى. فلذلك هذا أو هذا المثال يقطع الاحتجاج بالبيت والبيئة والوالدين والعائلة. قل لا، ما أحد مثل امرأة فرعون، زوجها يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ومع هذا لم تنقاد له وأسلمت وآمنت، بل كانت من خيار النساء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من النساء أربع وذكر منها آسية بنت فرعون. هناك حديثان ضعيفان مرفوعان واثنان موقوفان ضعيفان أيضا، لكن هذه الأربعة آثار تدل على أن الحديث له أصل، وبعضهم يحسن الحديث في هذا أن مريم وآسيا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فمن كرامة الله لهما أن الله يعني يدخلهما الجنة ويزوجهما بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية علامة على إهلاكهم للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم، وفي موسى معطوف على فيها المعنى، وجعلنا في قصة موسى آية إذ أرسلناه إلى فرعون ملتبسا بسلطان مبين بحجة واضحة فتولى أعرض عن الإيمان بركنه مع جنوده لأنهم له كالركن، وقال لموسى هو ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اختلف العلماء في ركنه على قولين، قول الأول ركن هو الجيش كما ذكر المؤلف هنا والجنود، وقال الثاني ركن جنبه هو جنبه ركنه، فتولى بركنه كناية عن الإعراض، لما واحد يصد بجنبه كأنه أعرض، فتولى بركنه مقصود به أنه أعرض. ولا إشكال من الأمرين أنه تولى يعني معرضا فرحا بجيشه وأن عنده جيش قوي يعني ينصره ويحميه. نعم. في اليم البحر فغرقوا وهو أي فرعون مليم آت بما يلام عليه من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية، وفي إهلاك عاد آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور ما تذر من شيء نفس أو مال أتت عليه إلا جعلته كالرميم. صحيح، هذا حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهلكت عاد بالدبور، حديث ابن عباس نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فالمؤلف يقول وهي الدبور يعني هذه التي أهلكت عاد الدبور، وهذا صحيح. الصبا هي ريح الأحزاب، الصبا اللي هي ريح التي أحسنت نصرت في الأحزاب. نعم. أتت عليه آت بما يلام عليه أتت عليه إلا جعلته كالرميم. نعم. ايش الدبور؟ لا الدبور غير الدبور، الدبور بالتخفيف تخفيف الباء، الدبور يعني التي تأتي مدبرة كذا اسمها ريح الدبور. أتت عليه إلا جعلته كالرميم كالبال المتفتت. وفي إهلاك ثمود آية إذ قيل لهم بعد عقر الناقة تمتعوا حتى حين أي إلى انقضاء آجالكم، كما في آية تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فعتوا تكبروا عن أمر ربهم أي عن امتثاله، فأخذتهم الصاعقة بعد مضي الثلاثة أيام أي الصيحة المهلكة، وهم ينظرون أي بالنهار فما استطاعوا من قيام أي ما قدروا على النهوض حين نزول العذاب وما كانوا منتصرين على من أهلكهم. وقوم نوح بالجر عطف على ثمود أي وفي إهلاكهم بما في السماء والأرض آية وبالنصب أي وأهلكنا قوم نوح من قبل أي قبل هلاك هؤلاء المذكورين إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون قادرون. يقال آد الرجل يئيد قوي وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة. لا هو هنا الأيد هنا ليس من اليد. الأيد من الآد وهو القوة. القضية في الآية ليس فيها تأويل وأيضا ورد عن كثير من السلف أن أيد قوة. فبعضهم يعني كان يستدل بمثل هذا يقول شوف السلف أو أول نقول لا أصلا كلمة أيد هنا ليس معناها اليد أصلا معناها القوة هكذا ابتداء. يقول هنا الأيد مصدر آد وليس بجمع يد فليس في الآية تأويل ومن ثم فليس فيه متمسك لمن زعم التناقض السلف في الصفات تأويلا وتركيا. نعم. لا يعني هي لا هذه لا ليست متعارف هذه مقصود بها اليد فعلا. أنا أقصد هنا كلمة يد مبسوطتان يده حقيقتان سبحانه وتعالى يعني اثنان. تمام جمع. أنا أقول لك الأيد هنا ليس معناها اليد. لا حتى لو جاءت في آية أخرى فيها الجمع لكن يصبح الجمع مقصود به يعني لأن أقل الجمع يطلق على اثنين أيضا يعني فلا إشكال فيه لكن هنا أيد ليس معناها أصلا اليد ليس معناها اليد. نعم أيد داود ذا الأيد أحسنت يعني ذا القوة. والأرض فرشناها مهدناها فنعم الماهدون نحن. ومن كل شيء متعلق بقوله خلقنا زوجين صنفين كالذكر والأنثى والسماء والأرض والشمس والقمر والسهل والجبل والصيف والشتاء والحلو والحامض والنور والظلمة لعلكم تذكرون بحذف إحدى التائين من الأصل فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه. ففروا إلى الله إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه إني لكم منه نذير مبين بين الإنذار. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين يقدر قبل ففروا قل لهم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا هو ساحر أو مجنون أي مثل تكذيبهم لك بقولهم إنك ساحر أو مجنون تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك. أتواصوا كلهم به استفهام بمعنى النفي بل هم قوم طاغون جمعهم على هذا القول طغيانهم. فتولى أعرض عنهم فما أنت بملوم لأنك بلغتهم الرسالة. وذكر عذ بالقرآن فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من علم الله تعالى أنه يؤمن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين لأن الغاية لا يلزم وجودها كما في قولك بريت هذا القلم لأكتب به فإنك قد لا تكتب به. ما أريد منهم من رزق لي ولأنفسهم وغيرهم وما أريد أن يطعمون ولا لأنفسهم ولا غيرهم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الشديد. فإن للذين ظلموا أنفسهم لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يعني كفى الرزق وأمر بالعباد فمفترض الإنسان خلاص يعني يأمن الرزق لأن الله كافره وينشغل بالعبادة هذا هو المفترض. الحاصل الناس عكسوا القضية لاحقوا الرزق المكفول وتركوا العبادة المطلوبة. فالله تعالى ينبه الناس ما أريد منهم الرزق أنا ما أريد منكم الرزق ما أريد. إن الله الرزاق فالله تعالى هو يرزقك لا يحتاج منك إنما يريد منك عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق أنا أطعمك بس أنت تفرق لعبادتي. نعم. فإن للذين ظلموا أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب ذنوب. هنا الوحيدة اللي بفتح كل القرآن ذنوب. ذنوب اللي هي الذنوب جمع ذنب من مشهور المعصية، إلا في هذا الموضع ذنوب نصيب نصيب مثل ذنوب نصيب أصحابهم الهالكين قبلهم فلا يستعجلون. ويسمى أيضا يعني الدلو ذنوب أيضا لأنه يعطي نصيبا من الماء فسمي ذنوبا. فلا يستعجلون بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة فويل شدة عذاب للذين كفروا من في يومهم الذي يوعدون أي يوم القيامة. سورة الطور مكية تس. نعم. أيوة. يعني جاءهم يبشرون إبراهيم بالولد ويوقعون العذاب على قبره لأنهم تعصين. تعرف لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام وكان هاجر معه إني مهاجر يا ربي فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي فهاجر معه من بلاد العراق إلى بلاد الشام. استقر إبراهيم عليه السلام في فلسطين ولوط في ما يسمى بالأردن الآن اللي هي المؤتفكة وصارت عدالة. دعا إبراهيم يدعو هنا وذاك يدعو هنا فقام لوط لم يسلم. نعم. مصر ما كان معه إبراهيم كان يعني ذهاب مصر ليس أصلا طويلا يعني دخل سجنوه وبعدين وخرج مباشرة يعني زوج مع هاجر فاسمع كأن الله ساقه لأخذ هاجر يعني الله تعالى ما اختار هاجر إلا لأن أهل مصر خيار حقيقة فالله تعالى اختار لإسماعيل هذه النطفة خيار النساء فأنا أعتبر هذا من أعظم الفضائل لأهل مصر. يا كويس واحدة بعد يعني. إلا لما كان هو زوجته فقط. صحيح. نعم صدق. صحيح المشهور أنه يبدأ بيض هذه مصاير البخاري مع ثلاث كذبات المفصل كله محكم المفصل يعني كله محكم المفصل محكم أنه ليس في نص النص ما قبل ذلك كل المفصل محكم ما في نص